فالحمد لله نحن الفائزون به في ملة النعمة عقب الدار عقباها. هذا محمد المحمود سيرته، هذا أبر بني الدنيا وأوفاها، هذا الذي حين جاء بالرسالة في بطحاء مكة عم النور بطحاها، لم يبق من شجر فيها ولا حجر إلا تحييه نطقا حين يلقاها. روى الترمذي وصححه الألباني عن علي رضي الله عنه: بينما كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطحاء مكة، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، ما مررنا بجبل ولا شجر ولا حجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. هذا الذي حين جاء بالرسالة في بطحاء مكة عم النور بطحاها، لم يبق من شجر فيها ولا حجر إلا تحييه نطقا حين يلقاها، وكلمته جمادات الوجود على علم كأن لها حسا وأفواها، الطير، الوحش، الأملاك، الأفلاك، ما برحت تهدي السلام له كي ترضي الله. من السلام على النور الذي ابتهجت به السماوات لما جاز أعلاها، واستبشر العرش والكرسي وامتلأت حجب الجلالة نورا حين وافاها. يا من له الكوثر الفياض مكرومة خير البرية أقصاها وأدناها، ما للنبيين من وصف وليس له، فمنتهى حسنها فيه وحسناها. أنت الذي ما له في الكون من شبه، هيهات أين تراها من ثرياها، ما نال فضلك ذو فضل سواك، ولا سام فخارك ذو فخر ولا ضاها، فرد الجلالة مقبول الشفاعة في يوم القيامة أعلى الأنبياء جاها. صلى عليك إلهي يا محمد ما دامت إليك الورى تحدو مطاياها. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد، عليه من ربه أفضل صلاة وأتم سلام، وهو يعظ أمته: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل في النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه أو على قتل أخيه. فبمجرد الحرص على قتله وإن لم يقتل، القاتل والمقتول في النار. من روع مؤمنا حرام عليه الجنة، أدخله الله النار بمجرد الترويع. ومن أشار لأخيه بحديدة لا تزال الملائكة تلعنه، ولو كان أخاه من أبيه وأمه، أي ممازحا، أخوه من أبيه وأمه، يبعد أن يقتله أو يقاتله أو يكون جادا في إشارة الحديدة إليه، تتوالى عليه اللعنات. وسبحان الله، إذا كان حريصا على قتل أخيه فهو في النار، وإذا روع أخاه حرمت عليه الجنة وأدخله الله النار. ولو أشار لأخيه بحديدة، مجرد إشارة ممازحة، تتوالى عليه اللعنات. الأمر عظيم، جد عظيم، ومن قتل معاهدا، معاهد أو معاهد، ذمي أو مستأمن على غير ملة الإسلام من اليهود أو من النصارى، لا يجد ريح الجنة. لا إله إلا الله. هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. قتل معاهدا أو معاهدا، حرام عليه ريح الجنة، ولا يجد رائحة الجنة، وإن كانت رائحة الجنة توجد من مسيرة 40 سنة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري. فما ظنكم، هذه مقدمات ممهدات من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ترغيب في الصلح والمصالحة والسماح والمسامحة والسلم والسلام، وترهيب أيما ترهيب، وتخويف أيما تخويف، ووعيد، ووعيد شديد. إذا كان حريصا على قتل أخيه وإن لم يقتل، إذا التقى بالسيف، إذا أشار بحديدة لأخيه من أمه وأبيه، إذا روع أخاه المسلم، بل ليس منا من حمل السلاح في مساجدنا أو أسواقنا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشدد النبي صلى الله عليه وسلم على مناولة السلاح إلا بنصله. لا يجوز مناولة السلاح بلا نصله مجردا عن غمده، حرام. فكيف بإشهاره وبقتل المسلم؟ والله إنه عند الله تعالى لعظيم. وفي صحيح البخاري رحمه الله قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. حديث أنس، وفي حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، عقوق الوالدين، واليمين الغموس. اجتنبوا السبع الموبقات. ما هي يا رسول الله؟ الشرك بالله، السحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل الربا، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولا ترجع بعد كفارة، يضرب بعضكم رقاب بعض. وأسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل من المشركين نزل تقتيلا في المسلمين، فانطلقت إليه أنا ورجل من الأنصار، فلما تمكنا منه قال لا إله إلا الله. نزل في المسلمين تقتيلا، محارب، فانطلقت إليه ورجل من الأنصار، فلما تمكنا قال لا إله إلا الله، فتنحى الأنصاري فقتلته. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك يا أسامة، ويحك، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها تقية، حاله يبين ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أشققت قلبه؟ كيف بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ كيف بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فما زال يعنف علي حتى قلت: ليتني أسلمت الساعة. لا إله إلا الله، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ أي تشديد، وأي تهديد، وأي وعيد؟ لا إله إلا الله، لا ترجعوا بعد كفارة، يضرب بعضكم رقاب بعض. خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النسائي بالسند الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأحاديث محفوظة عباد الله، والحجة قائمة علينا عباد الله. تأملوا وتدبروا وتفكروا في قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي أعطاه الله شهادة وما ينطق عن الهوى، الذي آتاه الله جوامع الكلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة. لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماوات والأرض أهل السماوات مضرب المثل، الملائكة المقربون لو أن أهل السماوات والأرض تكالبوا على قتل نفس مؤمنة لكبهم الله جميعا في النار ولا يبالي ولا يبالي ولا يبالي. خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه للحجر الأسود: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك. سمعته من رسول الله، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، بل صحح الألباني رحمه الله تعالى رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما أعظم حرمة البيت الكعبة وحرمة المسلم عند الله أعظم، فحرمة الكعبة واحدة وحرمة المسلم ثلاثة: دمه وماله وأن يظن به السوء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي عقل بعد هذه النصوص يدفع إلى الهاوية ويهوي إلى الدرك الأسفل والعياذ بالله؟ ولذلك تأمل قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، تأملوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. لا يزال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، لا يزال المؤمن في فسحة من أمر دينه، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، في فسحة من دينه وتضبط في فسحة من ذنبه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: في فسحة من دينه، أي إذا أصاب الدم الحرام كان على خطر أن يخرج من الدين، وكان أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان. وفي فسحة من ذنبه أن يقبل الله التوبة ويغفر الله، ولكن إن وقع في القتل فالأمر عند الله عظيم. لذلك في سنن أبي داود وصحح المنذري والسيوطي والألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب، كل ذنب عسى الله تعالى أن يغفره، إلا رجل قتل مؤمنا أو رجل لقي الله يشرك به شيئا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا.

من مات في حمية، ومن دعا إلى حمية فمات فقد مات ميتة جاهلية، بعيد عن الإسلام وعن دين الله تعالى، عند الله تعالى عظيم. وفي السنن بالسند الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل مسلما فاغتبط لقتله. قتل وأحل ذلك وفرح لذلك وسر بذلك، اغتبط لقتله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، حبط عمله، حبط عمله، خسارة الدين والدنيا، خسران الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعرات، صراعات، نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران ليس منا. من دعا إلى حمية فمات مات ميتة الجاهلية، وبرئت منه ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر عند الله عظيم. لما نادى الغلام، غلام، غليم، فتى صغير، يا للمهاجرين، وقال نده يا للأنصار، قال عليه الصلاة والسلام: أبي دعوة الجاهلية، وخير الخلق بعد النبيين والمرسلين المهاجرون والأنصار. المهاجرون والأنصار، سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه في كتاب الله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومع ذلك سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية. يا للمهاجرين، يا للأنصار، دعوة جاهلية. حتى متى؟ حتى متى؟ حتى متى؟ وإلى متى؟ ماذا نقول لله؟ ماذا نقول لله؟ عباد الله، المسؤولية فردية جماعية، فردية كل منا سائله الله، وكلنا مسؤولون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فماذا قائلون لرب العالمين؟ ووالله إنها الحالقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي تحلق الدين، وبها المقت والغضب والسخط والبلا والبلايا والرذى والرزايا والبعد عن الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. غدا السبت إن شاء الله تعالى يوم عاشوراء، برؤية الهلال في أكثر بقاع العالم، العاشر من محرم، يحتسب رسولكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند الله الذي قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يحتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن صومه يكفر الذنوب سنة سنة. نسأل الله يتقبل منا. تاب فيه الله على قوم ويتوب فيه على آخرين، نسأل الله أن يتوب علينا. نجى فيه الله موسى وأغرق فرعون، نسأل الله النجاة من كل بلية، نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. فمن أفرده بالصوم فصح ذلك، ومن صام قبله أو بعده أو جمع كل ذلك فهو خير وخير. فلا يفوتكم صوم يوم غد إن شاء الله تعالى بهذا الوعد العظيم والترغيب والثواب الجزيل الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعظموا حرمات الله وعظموا شعائر الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ملتقى التعايش السلمي، ملتقى تقيمه جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان يوم الأحد إن شاء الله تعالى في قاعة الصداقة، دعوة عامة افتتاحيته في 8:30 صباحا أو 8 صباحا إن شاء الله تعالى. عسى أن نجد مخرجا يردنا إلى الله تعالى. نسأل الله يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا، نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا أن يصلح ذات بيننا، نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم احمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم من علينا وعلى بلادنا بالأمن واليمن والأمان والأمانة والإيمان والسلم والسلام والسلامة والإسلام برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم الأمن في ربوعنا، اللهم ابسط السلام في بلادنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، سلاما وئاما، رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والربا والرشا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم اغفر لنا ولوالدينا إليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم إنك أنت العليم بذنوبنا فاغفرها، اللهم إنك أنت العليم بعيوبنا فاسترها، اللهم إنك أنت العليم بحوائجنا فقدها، اللهم إنك أنت العليم بسرائرنا فأصلحها، اللهم إنك أنت العليم بأمراضنا فاشفنا، اللهم إنك أنت العليم بأسقامنا فداونا. اللهم لا تفضحنا بين عبادك لا في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.